بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والقول فالفعل فأن يقرر، وذو فصاحة وزائدا يرى، ألغي به الترجيح فيما قد عني، والقرشي لفظه والمدني، ومشعر برفعة النبي صلى عليه الله من صفي. ومن مرجحات متن مطلقا ما فيه ذكر علة تحقق، أو تك قدمت على حكم لها، أو كان للتهديد أمره انتهى، أو فيه تأكيد وما تعميمه مطلقني على الذي عمومه في سبب لغير ذاك السبب، والشرط صاحب العموم أوجب رجحانه على منكر النفي، وذا على الباقي إذا ما يقتفي. وهكذا الجمع الذي تعرفا يرجح ما ومن على ما عرفا. قال رحمه الله: ويقدم القول ثم الفعل ثم التقرير. مرجحات يقدم القول إذا تعارض مع الفعل ويحمل الإعلان الخاص به، ثم الفعل ثم التقرير. والفعل صريح يقدم على التقرير لأن التقرير غير ضمني. ثم التقرير آخر المرات. ثم التقرير آخر المرات. أي نعم. ويقدم الفصيح. يقدم الفصيح لأنه يعني يدل على أنه باللفظ، لا بغير الفصيح يدل على أنه مر بمعناه ويمكن فيه الخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم هو أصح العرب. صلى الله عليه وسلم. ولا يقدم بزيادة الفصاحة. أفصح بعضهم قالوا قدم الأفصح على الفصيح لأنه صلى الله عليه وسلم قال أنا أفصح من نطق بالضاد، وليس كذلك عندهم، قالوا لأنه أحيانا يخاطب كل قبيلة بلغتها. ولا يقدم بزيادة الفصاحة، والقرشي لفظه والمدني. طيب إذا كان واحد بلغة قريش وواحد بغيرها يقدم بلغة قريش لأنه هو قرشي. هنا لم يرجح هذا المذهب، رجح خلاف بعضهم، رجح كما هنا. والمشعر برفعة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يرتفع شيئا فشيئا، دل على غير المشعر المتقدم يكون منسوخ. نعم. بما هو مسلم برفعته. قال: ومن مرجحات المتن ما فيه ذكر العلة تحقيقا. كمين لقرة علته يقدم على ما لم تذكر علته، لأن يعني العلة كدليل ترجح. وما قدمت فيه على الحكم. ما قدمت فيه على الحكم لسه ما نعرف فيه. لا يوجد له مثال. ما نعرف ولم يفعل. ما عيد له تقدم على الحكم يعني في النص. ما تقدمت هي على الحكم. نعم. وما قدمت فيه على الحكم يكون من أسباب ترجيحها، يكون مقدمة على ما قدم الحكم عليها، لأنه تقديم العلة دليل على أن هي المقتضية للحكم. نعم. وأما إذا تقدم الحكم عليها قد يكون بعلة أخرى. الله أعلم. قال: وما كان تهديدا وتأكيدا. تهديد يقدم من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، والصوم التطوع مرغب فيه يوم الشك لفظ صحيح كراهية الصوم ولا يجزيه من واطئه. وتأكيده خبر المؤكد يقدم على غير المؤكد. أيما امرأة سيب وحق من نفسها قدم عليها، أيما امرأة نكحت غير من وياه فنكح باطل باطل باطل. أو ما تعميمه مطلقا على الذي عمومه على سبب. العام الذي لم يذكر سببه يقدم على العام الذي ذكر مع سببه، لأنه ينفي من قال ولو ضعيف أنه يحمل على سببه ولا يقتضي العموم. هذا خلاف ضعيف، لكنه لما في خلاف يقدم عليه. ما في خلاف. والعام إذا كان اسم شرط على المنكر العام. ليش؟ لأن المنكر العام ظاهر في العموم. في العموم. نعم. خلاف الشرط قد يكون يأتي المفرد من أحيانا تأتي المفرد. وإما في سياق النفي أو غيره مما سبق. هو هذا. وهذا على غيره. والجمع المعرف على ما ومن. جمع المعرف التي صارت وزم على من وما، لأن كل منهم أحيانا تريد المفرد وهو يقتضي العموم. قال ورجح الكل على ذي الجنس إذا احتمال أيوه؟ إذا احتمال العهد فيه يرسي كذا الذي تخصيصه أقل ولك قال لك هذا يدخل في قدم على ما عرف بأل الجنسية احتمال أن أل المراد بها هنا العهد العهدية. قال والاقتضاء حيثما يدل رجح على الإيماء والإشارة هما على مفهومي العبارة الاقتضاء تقدم قدك على الإشارة والإشارة تقدم على المفهوم يلا. قدم وما مفهومه موافقة على المخالف على الذي خالفه وشاغله موافقة متفق على الاحتجاج به خلاف مفهوم مخالفة أبو حنيفة قال في الشرع من الذين الفاسد عن الضابط الكلي أنه يقدم ما فيه اتفاق على ما وجد فيه الخلاف كل ما فيه خلاف ولو ضعيف يقدم عليه ما ليس فيه خلاف هذا الضابط قال كذا على الأصل يبدى الناقل ومثبت الناف له مقابل ولو يكون ذاك في الطلاق وهكذا إن كان في العتاق والنهي راجح على أمر وذا على إباحة كحظر فانبذا قال ويقدم الكل على المعرف بأل الجنسية هذه احتمال العهد قال لاحتمالها العهد وما كان تخصيصه أقل لا أقول لك إنه ما كان تخصيصه أقل يقدم على ما كثر تخصيصه ويرجح أيضا دلالة الاقتضاء على الإيماء والإشارة والإشارة على المفهوم هي من قال إنهما ملفوظين لفظ غير صريح دلالة اللفظ غير الصريح قال وهما يعني الأولى كل من المفهومة وهما على مفهومي الموافقة والمخالفة والموافقة على المخالفة والناقل على الأصل ناقل على الأصل لأن الناقل جاء بالشرع والأصل اللي هو البراءة العقلية الإباحة العقلية قدم عليها هذا الناقل للشرع تدري قال والمثبت على النافي ولو كان ذلك في طلاق أو عتاق النافي هو الأصل فالمثبت عن الزيادة زيادة على النقل قال والأمر على الإباحة نعم لا أيوة لكن النهي يقدم على الأمر قدم الأمر على النهي على الأمر ويقدم الأمر على الإباحة ما لأن يكون في الوجوب قال وخبر الحظر على خبر الأمور المباحة لا تعارض النهي والأمر قدم النهي قال وخبر على الذي أمرا يرى أو نهيا اللذين فيه ذكرا كذا وجوب أو كراهة على ندب وهو على مباح اعتلى والنافي للحد وما قد عقلا معناه والوضعي في الحكم على ما هو تكليفي كذا موافق دليل نوم مرسل من يوافق أو الصحابي أو المدينة أو أكثر والشافعي في فرقتي رجح في فرائض ما وافق زيدا وبعده معاذا طابقا ثم عليا والذي من غيرها هو معاذ فعلي انتهى الحمد لله قال والخبر على الأمر والنهي والوجوب والكراهة على الندب والندب على المباح والنافي للحد على غيره عند البعض ما هو محل اتفاق والنافي للحد يعني قلنا للحد ترى الحدود بالشبهة هذه الشبهة قدم بها ترى الحد قال ومعقول المعنى ما عقل معناه يقدم على ما لم يعقل معناه والوضعي على التكليف عن قتل المرأة في الاتجاه الحرب وقال ومن بدل دينه فاقتلوه يقدم حديث من بدل دينه لأنه استمع مع العلة مع قال والوضعي على التكليف والوضعي على التكليف الوضعي على التكليف يعني التكليف اختلط فيه شروط والوضعي يلزم بدون شروط والموافق دليلا أو مرسلا طبعا يقدم أو عمل صحابي أو عمل أهل المدينة أو الأكثر في بعض في خلاف أنا ذا الإطلاق قال ورجح الشافعي رحمه الله ومن تبعه ما وافق زيدا في الفرائض ثم معاذا ثم عليا لا نغلب ما يأخذ إلا برواية زيد ثم معاذا ثم عليا وفي غير الفرائض معاذا فعليا لأنه أعلم الأمة بالأحكام أحسن الله إليك